الراديو 90-90 هواها مصر. كل أكتوبر ما يعدي أفتكر حدوتة حصلت معايا زمان، خلوني أحكي لكم عنها بسرعة. ست كيوت قوي قابلتها من حبة سنين كتير كده، وتقابلنا على طيارة في سفرية ما. قامت من مكانها بهدوء وبابتسامة لطيفة، جات لي عند الكرسي بتاعي وعرفتني بنفسها وقالت جملتين ملهمش تالت: ممكن أتكلم مع حضرتك شوية؟ بصوا ما خبيش عليكم، افتكرت الموضوع مش هيزيد عن كلام الإعجاب والسؤال عن آخر عمل وحاجات من اللي بتقابل أي حد من اللي شغال في الميديا زينا، بس الصراحة الموضوع ما كانش كده خالص. الست جت قعدت جنبي وابتدت تحكي، حكت لي عن اللي عاشته وتجربتها الطويلة مع المرض الخبيث، بعيد عن السمعين والقاعدين يا رب. الست اللطيفة الجميلة، بجد جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كلمتني عن الوجع والألم والمعاناة، بالأخص مع نوع مرضها اللي مش بس سبب لها آلام وأوجاع ملهاش وصف بالكلام، لأ كمان أزاها في أنوثتها وجمالها، واضطرت تستغنى عن أجزاء من جسمها عشان تقدر تتخلص منه ومن أوجاعه وتتفادى شر انتشاره. كل ست في الدنيا هتفهم أكتر من أي حد تاني اللي بتكلم عنه دلوقتي. الوجع النفسي أكبر بكتير من الوجع العضوي، وإحساس ما ينفعش توصفه ولا تقوله ولا تعبر عنه، بس صدقوا لما ست تكلمكم عن وجع ست. حكاية الست دي فضلت معلمة في قلبي جامد جدا، اتكلمت كتير في الموضوع وكتبت كتير عنه، وحفضل أحكي واتكلم وأقول باسم الست دي وباسم كل ست عانت وبتعاني وباسم كل ست في الدنيا ممكن تلحق ولا تعانيش. زي ما بقول لك كده، يمكن لأن شهر أكتوبر وشهر التوعية بسرطان الثدي عشان كده افتكرت الحكاية دي. بس بجد بقى ما ينفعش نقصر حملات التوعية على شهر ولا شهرين في السنة، والنبي الأمراض لو بتيجي شهرين في السنة كنا خلينا الحملات شهرين وكفى الله المؤمنين شر قتال. هو احنا يعني غاويين وجع قلب مثلا ولا غاويين صعبانيات؟ بس والله المرض ما بيميز، لا بيميز رمضان من شعبان ولا من جماد الآخر، وسرطان الثدي ولا أي سرطان تاني لا بيميز بين أكتوبر ولا بقونة. لازم نفضل نوعي ونهاتي ونتكلم كل شوية وكل حبة وكل يوم كمان عن أضرار ومشاكل ومعاناة الناس مع الأمراض الصعبة دي وبلويها، بالأخص بقى لما يكون اكتشافها سهل زي سرطان الثدي كده اللي بنتكلم عنه النهاردة. أيوة فعلا اكتشاف سرطان الثدي سهل جدا، وبخطوات بسيطة جدا كل ست في عمر العشرين تقدر تعمل فحص لنفسها، وكل ست فوق التلاتين تقدر تزور العيادات المنتشرة ويتعمل لها فحص سريري، وكل ست فوق الأربعين تقدر تعمل فحص بأجهزة متوفرة برضو في كل العيادات المنتشرة في كل حتة. مجرد الفحص بس يا أخوانا هيكفيكوا شر بلاوي كتير قوي، وفي أسوأ الحالات يا ستي الشر برة وبعيد لو حصل واكتشفتي في أي لحظة من الفحوصات الدورية دي المرض، فحيكون وبسبب الفحص في أوله، وبالتالي نسبة الشفاء منه فوق 95%، يعني دور البرد خطر عنه والله العظيم، أو ربنا والله العظيم، ده كلام الحكمة بقى مش كلامي أنا. المهم وللأبد نفضل نعيد في الكلام يا ستات يا بنات، ما تستخسروش في نفسكم ولا تكسلوا ولا تستتقلوا الموضوع. الفحص الدوري الفحص الدوري الفحص الدوري، ربنا يبعد عنكم وعننا كل شر، اللهم آمين يا رب.